وهذا السائل يقول: هل يجب العدل بين الأولاد في كل شيء؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وكان السلف الصالح رحمة الله عليهم يعدلون بين أولادهم حتى في القبلة، فلو قبل ولدا قبل أخاه وقبل أخته، حتى لا يكون ذلك أدعى للحقد وكذلك شحناء بعضهم على بعض. ولما جاء النعمان بن بشير رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعطى بعض ولده نحلة، ثم أراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على العطية، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوف. استدل العلماء بهذا الحديث على أنه يجب العدل بين الأولاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا، فأمر، والأمر يدل على الوجوب. فإذا أعطى أحدهم مالا وجب أن يعطي الآخر مثله. ولكن اختلفوا بالنسبة للنساء مع الرجال، هل يعطي الأنثى مثل الذكر سواء بسواء، أم أنه يعطي الذكر مثل حظي الأنثى؟ قال بعض العلماء إنه يعطي الأنثى مثل الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والولد في لغة العرب يشمل الذكر والأنثى، فأمر بالعدل والعدل المساواة، فيعطي الأنثى مثل ما يعطي الذكر. فلو أعطى الذكر 500 وجب عليه أن يعطي الأنثى 500. وقال بعض العلماء إن العدل ما عدل الله به من فوق 7 سماوات، وقد قال الله في كتابه: وليس الذكر كالأنثى، وهذا نص صريح في كتاب الله عز وجل على عدم المساواة، فدل على أننا لو ساويناهما لم نعدل، فكان العدل أن نقسم بقسمة الله عز وجل من فوق 7 سماوات فتعطى الأنثى نصف ما يعطاه الذكر. قالوا: والحكمة في ذلك أن الأنثى لا تتحمل التبع كتحمل الذكر، فالذكر يتحمل تبعة النفقة على زوجه وعلى أولاده بخلاف الأنثى. ومن هنا قالوا إنه يعطي الذكر أفضل مما يعطيه الأنثى ويجعل له حظ الضعفين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز الاغتسال بفضل الماء الذي اغتسلت به المرأة؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يغتسل الرجل من فضل المرأة، ويجوز له أن يغتسل مع المرأة من إناء واحد. فهناك حالتان: الحالة الأولى أن يجتمع معها فيغرف وتغترف، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، وهو جائز والماء طهور ولا يؤثر فيه شيء، وقد ثبت به حديث أم المؤمنين عائشة وحديث ميمونة في الصحيحين، وهو يدل على جواز اشتراكهما في الغسل من الإناء إذا اغترفا منه. أما الحالة الثانية وهو أن تنفرد المرأة بالماء وتغتسل منه ويفضل، فهذا لا يتوضأ منه ولا يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال والوضوء منه، وللعلماء أقوال في التعليل ومسلك التعبد فيه أقوى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ماذا يصنع المسبوق في صلاة الجنازة بتكبيرة أو تكبيرتين؟ إذا سبق الإمام المأموم بتكبيرة أو تكبيرتين أو ثلاث، فلا تخلو الجنازة بعد سلام الإمام من حالتين: إما أن ترفع مباشرة، فنص العلماء رحمهم الله على أنك توالي بين التكبير بدون ذكر ثم تسلم، فلو فاتتك تكبيرتان تقول بعد سلام الإمام: الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله. فهذا إذا فاتته التكبيرات ورفعت الجنازة مباشرة. أما لو كانت الجنازة تترك ليسير أو يتأخر في حملها، فإنه يجوز حينئذ أن يبني في صلاته ويقول الأذكار. وهل صلاته مع الإمام هي الأولى أو هي الأخيرة وجهان، مبنيان على الخلاف في قوله عليه الصلاة والسلام: ما فاتكم فأتموا، وقوله في الرواية الثانية: وما فاتكم فاقضوا. والصحيح أن ما تدركه مع الإمام هو أول صلاتك، لأن رواية فأتم رواية الثقات من أصحاب الزهري وهي أقوى وأوثق، ورواية فقض لا تعارض رواية فأتم، لأن القضاء يستعمل بالإتمام كقولي في بمعنى الإتمام كما في قوله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة. وعلى هذا فإنك تعتبر صلاتك مع الإمام هي الأولى، ثم تبني وتقول ما فاتك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء إن فاتك، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا نام مسلم عن صلاة أو نسيها حتى أدركه فرض آخر؟ من نام عن صلاة أو نسيها ثم تذكرها قبل فرض فإنه يجب عليه أن يبدأ بالفائتة ثم بعد ذلك يصلي الحاضرة، ولا يصح منه أن يصلي الحاضرة قبل الفائتة، لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذا يدل على التأقيت ومعناه التحديد، فلا يصلي صلاة حتى تبرأ ذمته من التي قبلها. وأكد هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما فاتته صلاة العصر يوم الخندق حتى غربت الشمس ابتدأ فصلى العصر أولا ثم المغرب، مع أن وقت المغرب فيه ضيق، وقد نزل إلى بطحان واستغرق ذلك وقتا كما يعرفه من له إلمام بالوقعة ومكانها. فإن عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس وقال يا رسول الله والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال عليه الصلاة والسلام والله ما صليتها، شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم أو بيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ثم قال قوموا بنا إلى بطحان، فنزل إلى بطحان وهذا في وقت المغرب وهذا يستغرق وقتا، ثم توضأ ثم صلى العصر ثم صلى بعد المغرب، فدل على وجوب الترتيب في الفوائد. تأكد هذا بحديث حذيفة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عرس في مقدمه من غزوة تبوك، أي سار إلى آخر الليل، ثم لما اشتد عليهم المسير وغلبهم النعاس نزل عليه الصلاة والسلام وقال يا بلال اكلأ لنا الليل، فنام بلال وناموا عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، ثم استيقظ صلوات الله وسلامه عليه، قال فتوضأ أمر بلالا فأذن، ثم صلى ركعتين وهي الرغيبة، ثم صلى الصبح. قال العلماء إذا كان راعى الترتيب بين النافلة والفريضة فلا أن يراعى الترتيب بين الفرائض من باب أولى وأحرى، والله تعالى أعلم. أتابكم الله فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا نسي المصلي المنفرد الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية؟ بالنسبة للمسألة الأولى، لو دخلت في صلاة العصر وتذكرت أنك لم تصلي الظهر فهل يجوز لك أن تدخل وراء الإمام بنية الظهر ثم بعد ذلك تقيم وتصلي العصر؟ صح قولي العلماء جواز ذلك، لحديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينطلق إلى قومه فيصلي بهم العشاء، هم مفترضون وهم متنفل، فدل هذا على أنه يجوز فعل الصلاة وراء المخالف في النية، ولما اتحدت صورة الصلاتين جاز لك أن تصلي وراءه. لكن إذا اختلفت صورة الصلاتين كأن تفوته المغرب والإمام يصلي العشاء فلا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى اختلال أفعال الصلاة، ولذلك الشرط في الدخول على هذا الوجه أن تتحد صورة الصلاتين، والله تعالى أعلم. سابقكم الله، ما الحكم إذا نسي المصلي المنفرد الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية؟ مسألة الجهر فيما يجهر فيه والسر فيما يسر فيه للعلماء فيها وجهان. بعض العلماء يقول من ترك الجهر ناسيا في الصلاة الجهرية في الصبح والمغرب والعشاء فإنه يسجد سجدتي السهو لفوات الواجب، ويختاره بعض أصحاب الإمام مالك رحمة الله عليهم. وقال طائفة من العلماء إنه إذا أسر في الجهرية أو جهر في السرية لا يلزمه سجود السهو وهو أقوى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. الدليل على قوته قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في السريات، ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في الظهر ويسمعهم الآية والآيتين. قالوا فلو كان الإسرار واجبا والجهر واجبا لما خالفه عليه الصلاة والسلام، فكونه يرفع صوته بالآية والآيتين ويسمعهم ذلك دل على أن الجهر ليس بواجب في الجهرية، وأن السر ليس بمتعين في السرية، والله تعالى أثابكم الله. هذا سائل يقول: رجل عنده أغنام وهو يقوم لها بمؤونة ويفطر لها الأكل والشرب، فهل عليها زكاة؟ بهيمة الأنعام لها حالتان، إما أن تكون سائمة وإما أن تكون معلوفة. فالسائمة هي التي ترعى أكثر الحول، أكثر من 6 أشهر، فإذا كانت البهيمة من الإبل والبقر والغنم ترعى أكثر الحول وجبت فيها الزكاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: في السائمة الزكاة، وهو حديث صحيح، وهو كتاب أبي بكر رضي الله عنه في الصدقات، وأصله في الصحيح كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة بهيمة الأنعام. وبناء على ذلك فإنه إذا كانت معلوفة، إذا كانت سائمة أكثر الحول فإنه تجب عليه زكاتها، أما إذا كانت معلوفة أكثر الحول فإنه لا تجب عليه الزكاة إلا إذا عرضها للتجارة لأن قصد بها التجارة، فصار يبيع بها ويشتري ويعرضها للتجارة، فزكاتها زكاة عروض التجارة. والفرق بين الزكاتين أننا لو قلنا إنه يزكيها زكاة السائمة فيكون التقدير في الغنم بالعدد، فإن نقصت عن 40 فليس فيها زكاة حتى تبلغ 40، ففيها شاة إلى 121 فيها شاتان حتى تبلغ 200، ثم في كل 100 شاة. لكن إذا قلنا زكاة عروض التجارة فإنه قد تكون عنده شاة واحدة وتبلغ قيمتها 1000 ريال، فيجب عليه زكاتها لأنها قد بلغت نصاب الورق، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ: صاحب عقار يستلم بعض أجرته في شهر محرم والبعض الآخر في نصف السنة، فكيف يزكي هذا المال؟ ما يدفع من الإيجارات ينتظر به حولا كاملا، فإن بقي سنة كاملة وجبت الزكاة، وإن صرفه خلال السنة واستنفذه حتى لم يبق منه شيء فلا زكاة عليه، وإن صرف بعضه وبقي البعض فلا يخلو البعض من حالتين: إما أن يكون قد بلغ النصاب ولم ينقص عنه فتجب فيه الزكاة، وإما أن يكون ناقصا عن النصاب فلا زكاة فيه، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ: إذا نام المسلم عن وتره ولم يستيقظ إلا بعد أذان الصبح، فهل يصليه أم ماذا يفعل؟ بالعلماء قولان، جمهور العلماء على أن الوتر لا يقضى بين الأذان والإقامة في الفجر، وأنك تنتظر إلى طلوع الشمس ثم تصليه وتزيد ركعة، فإن كنت توتر ب3 صليت 4، وإن كنت توتر ب5 صليت 6. أما الدليل على ذلك فحديث أم المؤمنين في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل صلى بالنهار 12 ركعة، هذا حديث صحيح، كان يصلي 11 ركعة في الليل، فإذا فاته قيام الليل صلى 12 ركعة، لأنه ينقض الوتر بركعة. وإذا نقضت الوتر بركعة فإنك لا تدعو بعد الركعة الأولى، وهذا مما يفترق به وتر النهار عن وتر الليل، فالوتر المقضي في النهار يكون شفعيا ولا يدعى بعد الركعة الأولى، ثم لا يجهر في قراءته إلحاقا له بالصلاة السرية النهارية، وعلى ذلك لا يصلى بين الأذان والإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الوتر إلى ما بعد الطلوع. ومما يدل على أنه لا يصلى بين الأذان والإقامة ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحد، وقال: أوتروا قبل أن تصبحوا، فدل على أن آخر أمد الوتر أن يصبح، فإذا أصبح أمسك عنه، فنبقى ممسكين حتى تطلع الشمس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها كتب له كأنما قرأه من ساعته. وقال بعض الصحابة: يقضى الوتر بين الأذان والإقامة، وهو مذهب مرجوح، واعتذر العلماء لأن الصحابة ربما لم يبلغهم حديث عائشة لأنه كان من حديث البيت الذي يخفى، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وكذلك بالنسبة لسنة الفجر إذا لم يبقى متسع من الوقت على الإقامة، إذا لم يبقى متسع من الوقت أخرها إلى ما بعد طلوع الشمس، وهو أحوط القولين، وقال بعض العلماء: يصليها بعد صلاة الصبح ولا حرج في ذلك، والأولى والأحوط أن يصليها بعد طلوع الشمس، لأن ذلك أبعد من معارضة الخبر. ففي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولذلك يحتاط. وقال بعض العلماء باستثنائها لقوله لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر، قالوا يجوز له أن يقضيها، ولكن الأولى والأفضل أن يؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا ولغ الكلب أكثر من مرة في الإناء فهل يتعدد الغسل أم يكفي غسل واحد؟ هذه المسألة تعرف بالتداخل، إن اتحد السبب والموجب فإنه يكفي له حكم واحد، كمن حلق رأسه في حج وعمرة أكثر من مرة ولم يكثر عن المرة الأولى فتلزمه فدية واحدة، وهكذا من تطيب أكثر من مرة وهو محرم بالحج والعمرة فإنه يفتدي لمرة واحدة فيتداخل المحظور. وهنا لما كان المقصود التنظيف والطهارة فإنه حينئذ يفعل الغسل مرة واحدة على الوجه المعتبر، والله تعالى أعلم. سابقكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: سبق لي أن أقرضت شخصا مبلغا من المال وبعد مضي 6 سنوات عاد المال، وذلك عن طريق شراء سلعة منه وخصم ذلك المبلغ من ثمنها، مع العلم أنني طيلة السنوات السابقة لم أزكي ذلك المبلغ، فماذا أعمل الآن؟ فإذا كان لك دين على أحد فلا يخلو هذا الشخص الذي لك عليه الدين من حالتين: الحالة الأولى أن يكون معسرا وليس عنده سداد، والحالة الثانية أن يكون موسرا قادرا على السداد. فإن كان معسرا لا يستطيع أن يسددك فلا تلزمك الزكاة، وذلك لأن المال غير موجود، وحينئذ تبقى إلى أن يسددك ولو بعد 10 سنوات وتزكي لسنة واحدة، لقبضك للمال تزكيه عن سنة واحدة. وأما إذا كان قادرا على السداد فلا يخلو الدين من حالتين: إما أن يحل أجل المطالبة به فحينئذ إما أن يكون قبل أجل المطالبة به فلا زكاة، وإما أن يحل أجل المطالبة به فحينئذ إن كنت قادرا على مطالبته وإذا طالبته أعطاك وامتنعت حياء أو مجاملة أو إكراما فعليك زكاته، وتزكي جميع السنوات إذا كان المال باقيا عنده لأنه كأنه في يدك. أما إذا كنت لا تستطيع، هو موسر وجحد مالك أو امتنع من إعطائك مالك وغصبه منك ولا تستطيع أن تقيم عليه البينة وتطالبه به، فإن حكمه حكم المعسر، فإن أعطاك المال ولو بعد سنوات زكيته لسنة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: شيخنا الكريم وفقكم الله تعالى وفتح عليكم، يتساهل البعض في التحري عند نقل فتاوى العلماء، فما توجيه فضيلتكم لهذا؟ فتاوى العلماء أمانة، ومن أعظم الأمانات وأشدها تبعة ومسؤولية بين يدي الله عز وجل أمانة العلم، ولذلك من سمع شيئا فحفظه وأداه على وجهه عظم أجره وثقل ميزانه وكتب الله له أجر ما بلغ من الخير. فلو سمعت الفتوى ثم نشرتها فعمل الناس بها كان لك كأجرها، لأنك أعنت على الخير وكنت سببا في نشره. والعكس بالعكس، فإن التساهل في الفتوى وفهم كلام العلماء والتصرف في تلك في عباراتهم وكلماتهم التي قد تتضمن معنى خفيا بعبارات الشخص نفسه أو يعبر بفهمه ويفتي الناس بذلك، فإنه لا يخلو من التبعة والمسؤولية، وقد يكون من القول على الله بدون علم، لأن العلم الذي سمعه غير العلم الذي أداه. ولذلك يقول بعض العلماء: من حرف في الفتوى أو عبر بكلامه وهو يجهل ضوابط العلماء وأصولهم فإنه لا يؤمن أن يكون قد قال على الله بدون علم، لأن العلم الذي سمعه غير العلم الذي قاله وتكلم به، والله تعالى يقول: أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فوصف العلم بأنه مأثور، فإن كان يبلغ الفتوى كما سمعها فلا حرج، لكن كون كل فتوى نسمعها نطبقها على كل مسألة ونأخذ كلام العلماء ونطبق فتاويهم على المسائل، هذا أمر نبه العلماء على المنع منه، حتى إن بعض العلماء يمنع من تطبيقك فتواك على فتوى غيرك، لاحتمال أن السائل قد ذكر شيئا لم تذكره، واحتمال أن الشيخ قد لاحظ في سؤال السائل أمرا ليس بموجود بالنسبة لك، ولذلك يمنع العلماء من إفتاء الإنسان بالفتوى إذا كان جاهلا بها. أما أن تحكي كلام العلماء وأنت تحفظه وتضبطه على وجهه وتؤديه كما حفظته، فهذا هو الذي تنعم به عينك في الدنيا والآخرة، وهو من نشر العلم الذي يثيب الله فاعله. إن الله عز وجل يدخل الجنة، يدخل بالسهم الذي يرمى في سبيل به في سبيل الله من صنعه يبتغي وجه الله، ومن رمى به يبتغي وجه الله، ومن راشه يبتغي وجه الله، ثلاثة يدخلهم الجنة. فكيف بمن نقل العلم وأداه على وجهه، حفظه على وجهه وأداه على وجهه؟ فلا شك أنه أعظم وأولى بالخير. نسأل الله العظيم أن يرزقنا التحفظ والصيانة، وأن يعيذنا من الزيغ والخلل، إنه المرجو والأمل. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يتصدق عن والديه وهما على قيد الحياة؟ المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن بالصدقة عن الوالدين، ففي حديث سعد رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وما أراها لو بقيت إلا أوصت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. فتصدق كما في الصحيح بحائط يسمى الخراف، فتصدق به عن أمه رضي الله عنه وأرضاه، فدل هذا على مشروعية الصدقة عن الوالدين. المحفوظ بعد وفاتهما، أما في حياتهما فلا يحفظ نص في ذلك، والأولى والأفضل أن يقتصر على الوارد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم بيع العربون؟ بيع العربون هو أن يدفع الشخص مالا على أنه إذا دفع، أن يدفع مالا هو جزء من ثمن السلعة، على أنه إذا أتم المال أخذ السلعة، وإذا لم يتم أخذ البائع ذلك المال. للعلماء فيه قولان: القول الأول إنه محرم، لأن الله تعالى يقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهذا أكل المال بدون حق، أعني البائع. وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون، وحديث ابن عمر رضي الله عنه. وقال بعض العلماء إنه يجوز، لأن عمر رضي الله عنه ساغ ذلك في قضية أثرت عنه، وهو ممن لا يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان حراما لم يفعل. والأقوى والأولى أنه لا يجوز بيع العربون، لأن أكل العربون يعتبر من أكل المال بالباطل. فلو قال قائل: إنني عرضت سيارتي أو عرضت الشيء للبيع وسيفوت علي السوق، نقول: من حقك أن تلزمه بالشراء، فيلزمه شرعا بالشراء، ثم يأخذ المشتري السلعة ويبيعها ويأخذ ما شاء. أما كوننا نقول إنه يأخذ العربون بدون وجه حق، فهذا غير سائغ. وقد ثبت في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك، وهذا في بيع الثمار، أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ فدل على أنه لا بد من وجود سبب، وهذا أعطاك الألف والألفين جزء من ثمن لمسمون، فكونك تأخذ الألف والألفين بدون مقابل هذا يعتبر ظلمة. أضف إلى أن بيع العربون قد يكون بالملايين، وقد يكون بمئات الألوف، وقد ترى الرجل يأتيك يريد أن يشتري السلعة بخمسة آلاف فيكون العربون ألفا، هي لا تسوى شيء، لا تقدر عندك بشيء، ولكنها عند غيرك من تعبه وعنائه وشقائه. ولذلك الذي يظهر أنك مخير بين أمرين: إن جاءك الرجل وقال لك لا أريد السلعة، أو رجع عن السلعة، فأنت بالخيار بين أمرين: إما أن تقيله، وقد جاء في الحديث: من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، قالوا: يغفر الله ذنوبه وزلاته. وإما أن تطالبه بحقك فتقول: تتم المقت، وحينئذ يلزم قضاء بإتمام المال، ثم يأخذ السلعة ويبيعها على غيره، وحينئذ لا ظلمت ولا ظلمت. وهذا هو عدل الشريعة، أن يؤخذ المال بوجه حق. أما أن يقال إنه جائز ويأخذ الإنسان مال غيره بدون وجه حق، فالذي يظهر رجحان قول من قال بعدم جوازه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نرجو منكم التفصيل في حكم الجبيرة ومن كانت على يديه لفافة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من كسرت يده ووضع الجبيرة عليها فيجب أن يراعي موضع الحاجة فيشد بقدر الحاجة والضرورة، فلا يشد أكثر مما يحتاج إليه. ومن هنا يجب على الأطباء وعلى الممرضين أن ينتبهوا لذلك في علاج المرضى في وضع الجبائر واللفائف، ففي بعض الأحيان قد يتوسع الطبيب أكثر من اللازم وهذا يضر. ولذلك يشترط العلماء في صحة المسح على الجبيرة، يقولون ألا يتجاوز في شدها موضع الحاجة، ألا يتجاوز في شدها موضع الحاجة. وتوضيح ذلك أنه إذا كان يحتاج إلى تغطية ثلاثة أصابع أربعة أصابع لا يجوز أن يغطي خمسة أصابع أو سبعة أصابع، لأن الزائد مأمور بغسله ويجب كشفه حتى يقوم المكلف بما أمره الله من غسله، فلا يصح له أن يستر ما لا يحتاج إلى ستره. فإن ستر ما لا يحتاج إلى ستره، قال بعض العلماء يلزمه القضاء بعد فك الجبيرة، يلزمه قضاء صلاة، لأنه لا يصح له على هذا الوجه أن يتوضأ لأنه ترك موضعا مأمورا بغسله، وحينئذ يجب عليه أن يؤدي فرض الله عز وجل على ما أمر. ويشترط في هذه الجبيرة أن تكون من طاهر، فلا تكون من نجس ولا تكون متنجسة كالأقمشة الملوثة بالنجاسات، فلا يجبر كسره في مواضع الوضوء بأقمشة أو يضع أشياء نجسة فيها، فإن وضعها فإنه يجب عليه نزعها إلا إذا كانت هناك ضرورة بالتداوي بالنجس. وللعلماء قولان، هل يجوز التداوي بالنجس أو لا يجوز؟ من أهل العلم من قال لا يجوز التداوي بالنجس، وهو أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. ومنهم من قال يتداوى بالنجس كما هو مذهب الشافعية استدلالا بحديث العرانيين في شربهم لأبوال الإبل، والصحيح أن أبوال الإبل طاهرة وليست بنجسة، وأمره عليه الصلاة والسلام بالتداوي بها إنما هو من باب التداوي بالطاهر لا بالنجس، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، شخص بعدما توضأ لمست يده نجاسة، فهل يعيد الوضوء أم يغسل يديه فقط؟ من توضأ ووقعت يده أو رجله على نجاسة يجب عليه غسل اليد والرجل فقط، ويغسل موضع النجاسة. أما أن يعيد الوضوء كله فلا. وهكذا لو توضأ فخرج منه دم من رعاف أو نزيف ورقع فإنه يغسل الدم ولا ينتقض وضوءه. الدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فبين أن الإنسان إذا توضأ لا ينتقض وضوءه إلا بالحدث. فضيلة الشيخ، هل يلزم من الاستنثار الضغط على الأنف بالإصبع أم يكفي طرح ما في الأنف بالنفس؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن العبرة في الاستنثار الطرح، وذلك لأن الاستنثار استفعال من النثر، ونثرت الشيء إذا طرحته، ولذلك قالوا إذا طرح ما ثم فهو المقصود شرعا. وأما بالنسبة للضغط فإنه يعتبر تبعا من أجل إخراج فضلة الماء وليس أساسا في الاستنشاق، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان يلبس خاتما في يديه أو ساعة، فهل الأولى عند وضوئه أن يخلع الخاتم حتى يصل الماء، وهل يجب غسل ما تحت الخاتم؟ إذا توضأ الإنسان وفي إصبعه الخاتم فإنه يحرك الخاتم حتى يصل الماء إلى ما تحته، فإن غلب على ظنه أن الماء لا يصل فحينئذ لا يجزي أن يتوضأ وموضع الخاتم لم يغسل، لأن الله عز وجل أمر بغسل اليد كاملة دون ترك جزء منها، وما تحت الخاتم متروك، ولذلك ينبغي عليه أن يحرك الخاتم حتى يغلب على ظنه إصابة الماء لما ثم. وأما بالنسبة للساعة فلا حرج أن يتوضأ والساعة على يده ما دام أنه سيصل الماء إلى ظاهر البشرة، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم غسل العضو الزائد في العدد كزيادة أصبع سادس؟ من كان له أصبع زائد في يد أو رجل فإنه يجب عليه غسله، يجب عليه غسل هذا الأصبع الزائد لأنه تابع لليد، ولذلك نص العلماء رحمهم الله على وجوب غسل الزوائد. والزوائد لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون زائدة في موضع الفرض كأن تكون في اليد في الكف كأصبع سادسة، أو تكون جلدة على ساعده فيجب غسلها مع اليد لأنها أخذت حكمها. الحالة الثانية أن تكون الزوائد في غير موضع الوضوء، كأن تكون مثلا على العضد، فحينئذ لا تخلو من حالتين: إما أن يتدلى منها شيء كالجلدة، وهي مسألة ذكرها العلماء أن تكون جلدة على كتفه وتتدلى حتى تحاذي محل الفرض، فقال بعض العلماء نظرا إلى أنها حاذت يغسل الذي يحاذي لأنه آخذ حكم اليد، والصحيح أنه لا يجب غسله، وأن الزائد الذي في خارج موضع الغسل لا يجب غسله سواء تدلى فحاذ محل الفرض أو لم يحاذه، والله تعالى أعلم. جزاكم الله فضيلة الشيخ. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فهل من إرشاد لأولياء الأمور حول تعليم الأولاد للوضوء؟ أثابكم الله وجزاكم الله كل خير. تعليم الأولاد الخير ودلالتهم عليه وتحبيبهم إلى قلوبهم من أجل الطاعات وأشرف القربات التي يرحم الله بها عبده ويرحم بها أمته ويبارك فيها للوالدين في نسلهما وذريتهما. فإذا رأيت الوالد والوالدة حريصين على تعليم أبنائهم وبناتهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحبيبهم من الخير وتحبيب الخير إلى نفوسهم، فاعلم أن ذلك من دلائل البركة والخير في الذرية. فلا خير في الذرية إلا إذا صلحت، وإذا أصلحت الذرية اليوم وسعيت في إصلاحها فأول من يجني الثمار بعدهم هو أنت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها أولد صالح يدعو له. فأنت الذي تجني ثمرة نصح ابنك وتوجيهه ودلالته على الخير، حتى إن الإنسان عند المشيب والكبر يجده ساعدا معينا بعد الله عز وجل خير معين. ولذلك ينبغي للآباء والأمهات أن يحرصوا على توجيه أبنائهم ودلالة على الخير، فيأخذ هذه القلوب البريئة إلى الله جل جلاله ويذكر هذه القلوب بما عند الله من الخير ويرغبوه فيه وما عنده من العذاب والنكال فيخوفيهم من ذلك. فإذا نشأ الإبن وقد تعلم صفة الوضوء أو صفة الغسل أو علمته الصلاة، والله ما توضأ في سواد ليل أو ضلاء في سواد ليل أو ضياء نهار إلا كان لك مثل أجره. إذا علمته وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فلن يتوضأ في حياته كلها إلا كان لك مثل أجره، ولن تدله على سنة فيعمل بها إلا كان لك مثل أجره، ولن تعود على صلة الرحم وزيارة الأعمام والعمات والأخوال والخالات فيرفع قدمه لزيارتهم أو صلتهم إلا كنت شريكا له في الأجر والثواب، لأنك أعنته ودللته وكنت السبب في هدايته إلى هذا الخير. كذلك أيضا لو علمته صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها ولا طبقها إلا كان لك مثل أجر. احرص الآباء والأمهات على تعليم الأبناء والبنات من الصغر على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعويدهم على السنة وتحبيب السنة إلى قلوبهم وتنشئتهم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات القولية والفعلية. نسأل الله العظيم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم. تتمة السؤال الماضي حول من مست يده نجاسة فهل تلزمه إعادة الوضوء أم لا؟ من مست يده نجاسة قلنا لا تلزمه إعادة الوضوء، وأن الواجب عليه أن يغسل النجاسة وحدها، ولذلك لا ينتقض وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل انتقاض الوضوء بالحدث، ولمس النجاسة ليس بحدث ولا في حكم الحدث، والله تعالى أعلم. سابكم الله فضيلة الشيخ. هل من مسح الرأس مسح الأذنين؟ مسح الأذنين ثبتت بهم السنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح بأذنيه، وفي حديث ابن عباس وأبي أمامة وأنس بن مالك وعائشة رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس. وعلى هذا فإنه تمسح الأذنان مع الرأس، وقال بعض السلف: الأذنان يجب غسلهما مع الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سجد وجهي للذي خلقه وصبر شق سمعه وبصره، فجعل السمع تابعا للوجه. وقال بعض العلماء: ما أقبل من الأذنين مع الوجه يغسل، وما أدبر منهما مع الرأس يمسح. والصحيح مذهب الجمهور أن الأذنين من الرأس تمسح، ولذلك قالوا إنه يجب عليه أن يمسح الأذنين مع الرأس ولا يجب عليه غسلهما مع الوجه، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة أن الأذنين تعتبران تابعتين من توابع الرأس، فرضهما المسح وليس بواجب على المكلف أن يغسلهما، والله تعالى أعلم. سابكم الله فضيلة الشيخ. هل من السنة ذكر بعض الأذكار أثناء غسل الأعضاء؟ وهل هناك ذكر مشروع يقوله المسلم بعد تمام الوضوء؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء في الأعضاء، فمن يقول اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه، ومن يقول اللهم إني أسألك أن تجعل كتابي بيميني حين يغسل اليمين، هذا كما نبه العلماء والإمام النووي رحمه الله إلى أنه لا أصل له، وذلك ليس من السنة في الشيء، والائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن يغسل الإنسان ويقتصر على هدي عليه الصلاة والسلام. وأما بعد الفراغ من الوضوء فالأفضل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فإذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإذا قال ذلك خالصا من قلبه فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي حديث الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإذا جعلك الله من التوابين أحبك، وإذا جعلك من المتطهرين أحبك. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين أن يجعلنا من التوابين وأن يجعلنا من المتطهرين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول إني أحبك في الله. فضيلة الشيخ، ما حكم الزيادة على الثلاث في الوضوء كأن يغسل الوجه 4 مرات وفقكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأحبك الله الذي أحببتنا من أجله، وقد ثبت في السنة أن المسلم إذا أحب أخاه أعلمه بذلك، وأشهد الله على حبكم جميعا في الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا بهذا الحب في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما بالنسبة لما سألت عنه من كونه يغسل الغسلة الرابعة، فإنه لا تشرع الزيادة على 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 مرات وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. ولذلك قالوا لا يشرع أن يغسل اليدين أو يغسل وجهه أو يتمضمض أو يستنشق أكثر من 3 مرات، وإنما السنة أن يغسل إلى 3 مرات وهي أكمل ما يكون. ثم اختلف العلماء، لو توضأت فغسلت 3 مرات ثم بعد وضوئك 3 أردت أن تجدد الوضوء، بمعنى أن تتوضأ وضوءا على وضوء، فهل نعتبر هذا الوضوء الجديد غسلة 4؟ قال بعض العلماء هي غسلة 4 ولا تشرع، والمنبغي أن يقتصر على 3 ولا يجدد من غسل 3. وقال بعضهم يجدد إذا كان قد صلى بالوضوء الأول أو فعل طاعة، والأولى والأقوى أنه يحتاط. لكن لو جدد بوضوء فهناك وجه من السنة أنه يجزيه، لأنه ثبت في الحديث كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فمن المعلوم أنه في وضوئه للصلاة الأولى لم يحدث، ولذلك توضأ للصلاة الثانية مع أنه لم يحدث، وللصلاة الثالثة قالوا هذا يدل على جواز أن تقع الغسلة 4، ولكن الأحوط والأولى أنه لا يجدد إذا غسل 3، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما الأفضل بعد الوضوء، التنشف أو عدمه؟ التمندل والتنشف بعد الوضوء خلاف الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتي بالمنديل لم يرد، وجعل ينفض الماء بيديه. قال العلماء الأفضل ألا تتنشف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث الصنابحي الصحيح أنه إذا توضأ العبد المؤمن وغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أشار عينيه. قالوا مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فالأفضل ألا يتنشف حتى يكون أكثر وأبلغ في تطهره وتنظفه أو نقائه من الذنوب، فالأفضل والأكمل ألا ينشف، وإنما يترك الماء يتقاطر حتى تذهب عنه ذنوبه، وقالوا إن هذا أعظم وأولى وأحرى. أما لو تنشف فلا حرج، لو تنشف بعد الوضوء فلا حرج. قالوا لأن إتيان أم المؤمنين بالمنديل بعد طهارته عليه الصلاة والسلام يدل على أنهم كانوا ربما تنشفوا بعد الطهارة، وأن ذلك كان معروفا عندهم ولم ينكره عليه الصلاة والسلام. لكن اختلف العلماء، لو أن الإنسان كان في شدة برد فتمسح أثناء الوضوء كأن يغسل وجهه ولم يطق بقاء الماء على وجهه فمسح بمنديل، هل يؤثر هذا في شرط الموالاة أو لا يؤثر؟ قال بعض العلماء العبرة بالزمان، فإذا مسح وكان الوقت والفاصل ليس بمثله ينشف العضو فلا يؤثر، وهذا القول أقوى وأولى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يسن تجديد الوضوء عند كل صلاة؟ تجديد الوضوء عند كل صلاة لا حرج فيه، قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلاة بوضوء واحد وجدد الوضوء لدخول كل صلاة. أما الدليل على مشروعية توضؤه والتجديد فلأن علي رضي الله عنه وأرضاه ثبت في الحديث عنه أنه توضأ وصلى بالناس ثم بعد ذلك دعا بوضوء فمسح على أعضائه ثم صلى، وأسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح. قال العلماء إن هذا النوع من التجديد للوضوء تمسح فيه ولا تغسل، قالوا إن هدي عليه الصلاة والسلام أن يمسح، بمعنى أن يجعله كالمسح ولا يجعله غسلا حقيقيا، وهذا هو الفرق بين الوضوء الذي يكون عند كل صلاة وبين الوضوء المطلق المشترط لصحة الصلاة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، بعض من الناس عند الوضوء يقوم عند مسح الرأس بمسح جزء من الرقبة، فما حكم ذلك؟ هذا في حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح حتى بلغ القذال، وقالوا إنه فكاك الرقبة من الغل يوم القيامة، ولكن الحديث ضعيف، ونص العلماء على أنه لا يشرع أن يبلغ إلى القذال وهو ولا يمسح الرقبة، وإنما يقتصر على المسح إلى آخر الرأس كما هو هديه عليه الصلاة والسلام. والمرأة تمسح ثم تدخل يديها من تحت الشعر إذا أرادت الصفة الكاملة وتقلب، أما إذا أرادت صفة الإجزاء فإنها تمسح بمحاذاة الرأس، أما ما استرسل من الشعر منها فلا يجب عليها مسحه، لأن العبرة بالشعر الذي يحاذي الرأس ويحاذي محل الفرض، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم المياه التي تخرج من المرأة قبل الولادة في يوم أو يومين، وكذلك التي تخرج بعد انقطاع دم النفاس وقبل تمام الأربعين، وإذا كانت تلزمها الصلاة فما حكم الأيام التي لم تصل فيها ظنا منها أن ذلك تابع لدم النفاس؟ أما بالنسبة للدم إذا خرج من المرأة النفساء قبل الحيض بيوم أو يومين إلى ثلاثة أيام فللعلماء فيه قولان، قال بعض العلماء هو دم نفاس كما يختار أئمة الحنابلة وغيرهم رحمة الله عليهم لأنه قارب النفاس فابتدر، قالوا فيسند إلى ما جاوره وقاربه الجمهور على أنه ليس من النفاس، لأن دم النفاس يكون بعد النفاس لا قبل النفاس، ولذلك قالوا إنها تعتبره دم استحاضة، إلا عند من يقول إن الحامل تحيض فإن رأته على صفة الحيض فهو حيض ويأخذ حكم الحيض، وإن كان الأقوى والأرجح كما سيأتي إن شاء الله في باب الحيض أن الحامل لا تحيض، وبناء على ذلك فإن هذا الدم يعتبر دم استحاضة، والعبرة في دم النفاس ما كان مصاحبا للولادة أو قبلها مباشرة، وعليه فإنها تصوم وتصلي ويحكم بكونها طاهرة على أصح قولي العلماء رحمة الله عليهم. أما بعد النفاس إن رأت الدم إذا عبر هذا إذا وصل النفاس إلى الأربعين فإن ما بعد الأربعين يعتبر استحاضة، لحديث أم عطية في الصحيح أن النفساء كانت تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فهذا أقصى أمد النفاس، وخالف في ذلك بعض العلماء كما هو مذهب الشافعية والمالكية فقالوا 60 يوما، والأقوى أنه 40 على ظاهر خبر أم عطية رضي الله عنها. فبعد 40 إن رأت دما فلا يخلو من حالتين، إما أن تراه على صفة الحيض فيعتبر دخل عليها الحيض بعد النفاس وتعطيه حكم الحيض، وإما أن يكون على غير صفات دم الحيض فهو استحاضة ولا يحكم بكونه دما مانعا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجب في الصلاة أن تكشف الجبهة لتصح الصلاة؟ بالنسبة للسجود الثابت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أمرت بالسجود على 7 أعظم، وذكر منها عليه الصلاة والسلام الجبهة، ولذلك الرأس المراد به الجبهة والأنف، وعلى هذا فإنه إذا سجد يمكن جبهته وأنفه من الأرض، وهذا هو هدي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قال بعض العلماء في قوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قيل إنه السيما الاحتراق الذي يكون في جبهة الإنسان من كثرة سجوده، وقيل سيماهم يعني الصحابة كانوا يقومون الليل فإذا أصبحوا تلألأت وجوههم من نور العبادة والقيام في الليل كأنها مصابيح، وهذا من قيام الليل، فيقولون إن السيما الشاهد أنه من تمكن الجبهة يكون به السيما، فأثنى الله على الصحابة بهذا، ولذلك السنة أنه يمكن جبهته من الأرض كما ثبت بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله تعالى فضل سؤال أهل العلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما هي الآداب التي يتحلى بها السائل عند السؤال؟ غفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. وفقك الله، هذا سؤال مهم، ولا شك أن للعلم حرمة، ومن وفقه الله لحفظ حرمة العلم عظم أجره وكثر خيره، لأن الذي يراعي الأدب مع العلماء وحال الاستفادة منهم يوفق، وهذا هو هدي الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: رزق الصحابة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم على أتم ما يكون عليه الأدب من طالب مع شيخه. ولذلك يقول أنس: كانوا إذا كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أطرقوا كأن على رؤوسهم الطير من هيبتهم وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انفذ على وجهك، وفي رواية: على رسلك، وأراد أن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم ما رجع لكي لا يخالف من أمره رضي الله عنه، وإنما تقهقر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا معه. ولذلك لا بد للعلم من الأدب، وقد قص الله علينا خبر موسى مع الخضر، ولذلك قال له: إنك لن تستطيع معي صبرا، فقال عمر عليه الصلاة والسلام: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، ستجدني إن شاء الله بتوفيق الله، فرد الأمر إلى توفيقه سبحانه وتعالى ثم قال: ولا أعصي لك أمرا. فمن آداب العلم أولا، إذا أراد الإنسان أن يسأل، أولا أن يختار السؤال المناسب، وأن يحسن السؤال عما يعنيه لا عما لا يعنيه، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيشتغل بما يعنيه مما أوجب الله عليه وفرض، فيسأل عن أمرين: أولهما ما فرض الله عليه، وثانيهما ما حرم الله عليه. فليس من المعقول أن نجلس مع العلماء ونحن نجهل الأمور الواجبة في صلاتنا وطهارتنا وزكاتنا وصيامنا وحجنا وعمرتنا ونسأل عن الفضول والسنن، فهذا ليس من الكمال ولا من الجلال، بل ينبغي على الإنسان يبدأ بما فرض الله عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا أردت أن تتقرب إلى الله في السؤال، فاسأل أولا عما افترض الله عليك، ولا تبحث عن شيء من السنن والفضائل وأنت تجهل الأمور الواجبة اللازمة، ثم بعد الفرائض تسأل عن المحرمات والحدود حتى تتقيها، وتسأل عن كيفية البعد عنها واتقائها والسلامة منها، وما هي الأسباب التي يعين الله عز وجل بها عن البعد عما لا يرضى الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال والاعتقاد، تسأل عن جميع هذه الأمور. ثم الشيء الذي يسأل عنه، جنس الشيء الذي يسأل عنه الإنسان، يبدأ أول ما يبدأ بالإيمان بالله، عن عقيدته التي بينه وبين الله، التي لا يمكن أن ينظر الله في عمل عامل حتى يسأله عنها ويأتي بها على أتم وجوهها، فيسأل عن هذا الأمر. ثم بعد ذلك يسأل عن الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فأعلمهم أن الله افترض عليهم إن هم أطاعوك لذلك. يقول لمعاذ كما في الصحيحين: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فبدأ أولا بعقيدة الناس، بما يحتاجه الناس فيما بينهم وبين الله، فتبدأ بما يصلح عقيدتك فيما بينك وبين الله عز وجل، وما الذي يزيد من إيمانك وصلتك بربك جل وعلا، ثم بعد ذلك الأحكام والمسائل. ثانيا، إذا جاء الإنسان يسأل بعد الفرائض والواجبات ومعرفة ما حرم الله وكيفية اتقائه، يسأل الإنسان عن السنن والآداب ومكارم الأخلاق، لأن طالب العلم ينبغي أن يتحلى ويتجمل بمكارم الأخلاق، والعلم يزين ويجمل ويكمل بأهله إذا جملوه وكملوه، كما قال القائل: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم. فطالب العلم الذي يريد أن يطلب العلم ويسأل العلماء ويجالس العلماء، يسأل عن مكارم الأخلاق والآداب ومحاسنها، ويحرص كل الحرص على أن يكون أول من يبادر إليه. قال الإمام مالك رحمه الله: حق على كل طالب علم أن تكون فيه سكينة ووقار واقتداء لأثر من مضى قبله. وقال إبراهيم النخعي يصف حال التابعين والأخيار: كانوا إذا طلبوا العلم ظهر ذلك في صلاتهم وخشوعهم وآدابهم، أي أخلاقهم. ثم بعد ذلك كيفية السؤال، المجالس تختلف، إذا جلست بين عوام وهناك عالم تسأل عن أمور يحتاجها العوام، لأنك إذا سألت عن هذه الأمور ولو كنت تعلمها استفاد الناس وعظمت الفائدة، والسائل إذا سأل عن أمر مفيد واستفاد الناس له مثل أجر العالم، لأنه أعان على الخير. ولولا الله ثم سؤاله ما علم الناس هذه المسألة وما علموا هذا الهدي ولا هذه السنة. فيسأل الإنسان عما يفيد الناس، فإذا جلس العلماء في المجالس العامة طرحت الأسئلة المفيدة. ثانيا كيف تسأل؟ تختار الألفاظ المناسبة، يخاطب أهل العلم بما يليق بهم ولا يخاطبون كما يا زيد ويا عمر. ولذلك قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال العلماء إن الله حرم على الصحابة أن ينادوا نبيه عليه الصلاة والسلام بنداء بعضهم لبعض فيقولون يا محمد، لا، إنما يقولون يا رسول الله يا نبي الله، ينادونه تشريفا له وتكريما عليه الصلاة والسلام. كذلك العالم لا تقل له يا زيد ويا محمد ويا عبد الله، فإن الله تعالى يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالذي يقول يا زيد يا عمر كأنه ينادي عامي، إنسانا عاميا يناديه بما يليق. هذا الذي اكتحلت عيناه السهر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجعله الله أمينا على دينه واختاره للناس يعلمه، لابد أن تشعر الناس باحترامه وتقديره. وآكد ما يكون الأمر على أقرب الناس من العلماء وهم طلاب العلم، لأن طلاب العلم إذا ازدروا العلماء واحتقروهم احتقرتهم العامة. كذلك ينبغي، فإذا كانوا على إجلال واحترام انتفعت العامة وأصبحت تعظم العلماء وتجلهم في الحدود الشرعية. فنحن لا نريد الغلو ولا نريد أيضا الإجحاف، وقد جعل الله هذه الأمة وسطا بين إجحاف اليهود وغلو النصارى. كذلك أيضا إذا جئت للألفاظ تهذبها، فتسأل عن ألفاظ واضحة ولا تتعمق ويتقعر الإنسان ويتشدق في الألفاظ التي اختارها، إنما يختار الألفاظ الواضحة البينة حتى تكون الفائدة أكمل ويكون الفائدة أكثر. ثم يتقي الإنسان المسائل التي فيها غلوطات، كما قال بعض العلماء في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. قالوا هذه المسائل التي هي مسائل الغلوطات والتعمق والتنطع في السؤال، كالسؤال عن الأمور الغيبية، فيجلس الإنسان يقول كيف يقعد الإنسان في قبره، كيف يمد للإنسان في قبره مد البصر والقبور فيها أمم، كيف أن الإنسان يعذب وينعم والجسد يبلى. هذه مسائل ما يبحث فيها لأنه أمر وراء العقل ووراء التصور. والله تعالى يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وفي القبور عالم الأرواح والأجساد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى خالقها ومقدرها. فتقف عند الحد، قال الله على لسان رسوله أنه ملكان يقعدان في القبر تقول آمنت، يقعدان ولو ذهب ترابا سرسافا ولو أخذته الرياح، يقعدان كيف يقعدان كيفية، لا تسأل ولا تتعمق ولا تتقعر. ولذلك لما جاء السائل للإمام مالك رحمه الله وقال له كيف الاستواء، قال له الإمام مالك الاستواء معلوم، علمناه من كتاب الله وسنة نفسه، علمنا ثبوته وحقيقته بلسان العرب، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء أخرجه. فأمر بإخراجه، كان السلف لا يرضون بمثل هذه المسائل والتقعر فيها. ولما قال السائل لما ذكر اغتساله عليه الصلاة والسلام بصاع قال الرجل ما يكفيني، فقال له الصحابي قد كان يكفي من هو خير منك وأوفر شعرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة والتابعين لا يرضون بالتقعر، والإنسان ينبغي أن يتأدب مع العلماء في أسلوب السؤال في الاعتراضات المناقشات. لا ينبغي أمام العامة أن نناقش العلماء ونعترض عليهم بأساليب تشعر بالغض من مكانتهم والحط منهم، إنما نختار الأوقات المناسبة لمراجعة العلماء وسؤالهم واستشكالهم. كذلك أيضا مما ينبغي للإنسان إذا سأل أن يسأل عن شيء ينتفع به ويعمل، وإذا سأل يعمل. فاعلم رحمك الله أنه إذا بلغتك السنة وعلمتها فحق عليك أن تعمل وأن تعلم. ولذلك دخل بعض التابعين على أم المؤمنين عائشة وكان يسألها، فقالت له أم المؤمنين عائشة أي بني أكلما سألتني عنه عملت به؟ فقال يا أماه يا أماه، وجعل يشتكي من قصر قلة العمل. فقالت يا بني لما تستكثر من حجج الله عليك، يعني أنت تكثر من المسائل ولا تعمل. العلم ليس بالحفظ ولكن العلم بالعمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. نريد عمل بالسنة والدعوة إليها ودلالة الناس عليها استجابة لأمره سبحانه وتعالى. إذا قل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذا جلست في مجالس العلماء ورجعت إلى بيتك علمت أبنائك السنة وعلمت أهلك وزوجك واستفدت وأفدت وجلست معهم مجلس رحمة تدلهم فيها على الخير، وإذا جلست مع أصحابك وإخوانك تدلهم على هذا الخير. كذلك أيضا من الأمور التي ينبغي مراعاتها في سؤال العلماء المراجعة للعالم. لا ينبغي أن يراجع الإنسان ويكثر المراجعات للعلماء في الأوقات غير المناسبة. نختار أوقات مناسبة لسؤال العلماء، فإن ظهر على العالم الإعياء والتعب والنصب فلنعلم أنه بشر ونعلم أنه إنسان ضعيف، والإنسان ضعيف كما شهد الله عز وجل، فلا نأتي بالمسائل الصعبة التي تحتاج إلى تعمق في الفهم في أوقات يكون العالم فيها في حالة راحة أو استجمام. إنما يختار الإنسان الوقت المناسب ويختار كذلك الألفاظ المناسبة. من أدب السؤال أنه إذا أجابك السائل أجابك العالم تدعو له وتستغفر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فكان الناس إلى عهد قريب يدعون للعلماء، وكان العلماء ينتفعون بدعاء الناس، فلا ينبغي لطالب العلم أن يستفيد العلم وينسى فضل العلماء، إنما يدعو لهم بظهر الغيب. ولا تدعو لمن يجيبك فقط، بل لمن يجيبك ولمن يجيب غيرك، لأنه على ثغرة من ثغور الإسلام. فإذا ذكر العلماء ترحمت على أمواتهم ودعوت لأحيائهم بالتوفيق، وهم أحوج ما يكون إلى ذلك. كذلك من الأمر الأخير الذي ينبغي للإنسان أن يوصى به في سؤال العلماء أن يتق الله جل جلاله في سؤال العالم، بحيث لا يسأل لكي يظهر نفسه أمام العالم. فمن المصيبة التي ابتلي بها بعض الناس إلا من رحم الله أنهم يأتون في مجالس العلماء يسألون عن مسائل كبيرة، وهذه المسائل قد يكون لا يتقن ما هو أصغر منها. ولذلك قال، ذكر الإمام البخاري في صحيحه في قوله تعالى: ولكن من الآداب التي ينبغي للإنسان أن يراعيها في السؤال، السؤال عن صغار العلم والانتفاع بصغار العلم قبل كباره. قال بعض العلماء في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ذكر الإمام البخاري في صحيحه أن المراد بهذه الآية أن يتعلم صغار العلم قبل كباره. فطالب العلم الذي يسأل عن المسائل الكبيرة وعن خلافات العلماء والردود والمناقشات قبل أن يتقن المسائل ويضبطها، يشوش على نفسه ويشوش على غيره ولا يضبط، وأدعى أن لا يخرج بنتيجة. فلينبغي أن يبحث عن دقائق الأمور التي يبني بها علمه وفهمه على قواعد صحيحة وأصول متينة حتى ينتفع وينفع الله عز وجل به. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا محاسن الأخلاق، وأن يعيذنا من الشقاق والنفاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم فضيلة الشيخ، وأن يجعل الله عز وجل ما قلتم في ميزان حسناتكم، إنه جواد كريم. فضيلة الشيخ، في مسألة تخليل اللحية، فهل يخلل الرجل لحيته مرة واحدة أم يخللها 3 مرات إذا كان على صفة الكمال؟ تخليل اللحية إذا توضأ 3 وأراد أن يغسل وجهه 3 مرات فإنه يخلل 3 مرات. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الكف من تحت لحيته وخلل. قال بعض العلماء هذا يدل على أن التخليل يكون مرة، وهذا الحديث محل نظر كما ذكر بعض العلم، لأنه ذكر أنه أخذ كفا وخلل ولم يبين هل توضأ 3 أو مرة. ولذلك قالوا لما كان غسل اللحية، لما كانت اللحية تابعة للوجه والتثليث للوجه، فيثلث في تخليلها، وهذا هو الأرجح والأقوى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل حال الحول على ماله في شهر صفر، فأراد أن يؤخر الزكاة إلى شهر رمضان، فهل فعله هذا جائز وجزاكم الله خيرا؟ الصدقة في رمضان أفضل للزمان، نص على ذلك الأئمة والعلماء رحمة الله عليهم. فإن كانت صدقة نافلة فهي أفضل لفضل الزمان، وقد دلت النصوص على تفضيل الطاعة بالزمان، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من 10 من ذي الحجة. وأما بالنسبة للصدقة المفروضة فعلى حالتين: الحالة الأولى أن يقدم زكاته في رمضان لأن الضعف أكثر ومعرفة المحتاج أكثر، فمن فعل ذلك فإنه ينال الفضل، كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم. وأما إذا كان يؤخر صدقته بأن يكون حولها في شعبان أو في جمادة ويؤخر إلى رمضان، فإنه آثم شرعا والعياذ بالله، بل إنه تكون له العقوبة، ولو توفي عذبه الله بتأخير الزكاة. لا يجوز للإنسان إذا وجبت عليه الزكاة أن يؤخرها إلا من ضرورة وحاجة. إذا كان الإنسان يعرف المستحق رتب ماله ورتب للمستحق حقه، فجاء يوم الحول فذهب لكل مستحق وأعطاه حقه. فإذا كان لا يعرف، كلم إنسانا يثق فيه وفي أمانته أن يهيئ له الضعف والفقراء ويشرف بنفسه متى ما أمكن، وإن أمكنه بنفسه يعطي فذلك أبلغ وأكمل. وكان العلماء يستحبون أن الأغنياء هم الذين يتولون الصرف، ويكون الدلالة على غيرهم يدلوهم لما في ذلك من التقرب إلى الله عز وجل بالسعي والتعب والعمل، ولما فيه من الثقة بوصول الزكاة إلى أهلها، لأن الوكيل ربما دخلت عليه فتنة المال، ولربما شغل، ولربما طرأت عليه طوارئ، فلذلك تلي زكاة نفسك بنفسك. ثالثا، لأنه إذا تولى الأغنياء زكاة أموالهم دعا لهم الفقراء فأصابوا الدعوة وبارك الله لهم في أموالهم وفي أنفسهم، ولأن الغني إذا أحسن إلى الفقير فأعطاه المال ربما وافق كربة على الفقير، فإذا تذكرها الفقير وتذكر الغني يوم يطرق بابه دعا له واستغفر له وترحم عليه إذا كان ميتا، وهذا خير كثير. ولذلك يستحب العلماء أن يلي بنفسه، وعلى هذا فلا يجوز أن يؤخر ولا أن يتباطأ في إخراجها، ولو كان لفضل الزمان، ولو بقيت ليلة واحدة على رمضان وأخر وحوله في 29 أو 28 فأخر، فإن الله يحاسبه عن الضعفاء والفقراء والأيتام والأرامل الذين أخر حقه. وذلك لا يجوز حتى من يتولى الصدقات، ونبه على بعض طلاب العلم الذين يتولون الصدقات من الخطأ أنهم يأخذون الأموال من الناس ثم بعد ذلك يبحثون. كان المنبغي أن الإنسان يهيئ الوضع قبل أن يبحث، يهيئ الوضع ويكتب الفقراء والضعفاء ويأخذ من يد ويعطي أخرى، لأن تأخير الزكاة وتعطيلها يضر بالفقراء ويضر بالمحتاجين ويضر بالمساكين، ولذلك لا يجوز هذا. وقد ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس الفجر ثم قام يتخطى الرقاب وأخرج الدنانير من الذهب وقال: ما ظن آل محمد يعني بهذه الدنانير لو أنه توفي عليه الصلاة والسلام وهي في بيته، وهو نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا ينبغي التساهل في مثل هذه الأمور، ولا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها، لأن الله فرض أداءها على وقتها إلا في حالة واحدة، وهي أن يوكل الفقير ضعيفا ويقول له: خذ عني الزكاة من فلان، أو تقبل عني الزكاة من فلان، فلا حرج أن يأخذها ثم يدفعها إليه وقت بلوغه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز أن توزع العقيقة لحما على الفقراء وبعض الأقارب؟ العقيقة يجوز أن تذبحها وتطعمها فتجمع لها الأرحام والقرابات وتصل بها رحمك وتدعو المسكين والمسكينين والثلاثة ويطعمون ويرتفقون بها. والحالة الثانية أن تقطعها جدولا ولا تكسر فيها عظما من باب التفاؤل، فلا تكسر عظما كما في حديث أم المؤمنين عائشة، تقطع جدولا من المفاصل ثم تعطى للضعفاء والفقراء وتوصل بها الرحم وتعطى للأغنياء هدية وعطية، ولا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. ثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان في المجلس الواحد والد وضيف فبمن يبدأ؟ بالنسبة للوالد والضيف لهم حالتان: الحالة الأولى أن يكون كل منهما ضيف على الإنسان فيبدأ بالوالد لأنهما استويا في حق الضيافة، وكان حق الوالد فضل من جهة البر، ولذلك يبتدئ بالوالد. أما إذا كان الوالد غير ضيف كأن يكون في نفس المحل وفي نفس البيت، فحينئذ يبدأ بالضيف، ولكن الأفضل والأكمل إذا كان كبير سن أن يراعي الضيف كبر سنه وفضله فيقدمه عليه، لما فيه من إجلال الكبير، وإجلال الكبير سنة وقربة لله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس إن من إجلال الله إجلال للشيبة المسلم، فكبار السن لهم حق. وبالمناسبة أنبه كثيرا من الشباب على التنبه لحقوق كبار السن، خاصة في هذا الزمان الذي أصبح الكثير يغفل عن حقوق كبار السن، فيقدرون ويحترمون، حتى لو مررت عليه تجله وتحترمه وتقدر بالسلام عليه وتشعر بالتقدير، فهذا من إجلال الله جل وعلا، وكانت سنة موجودة في المسلمين إجلال الكبار. وإن مما يؤسف أن الناس تناسوا هذا إلا من رحم الله، فقد يدخل الإنسان في المناسبات العامة فيجد صدور المجالس للأحداث والصغار، ويجد كبار السن في أطراف المجالس، وهذا لا يليق. ينبغي إكرام الكبار وتقديرهم وتوقيرهم وإجلالهم والإحسان إليهم وإشعارهم بالقدر. كانوا يكرهون للرجل الشاب إذا مر بكبير سن ومعه طعام ألا يحمل طعامه، كانوا يكرهون هذا، أن تمر على ذي شيبة المسلم يحمل طعامه أو يحمل متاعه ولا تحمل عنه، فهذا من يعتبرونه من نقصان الكرم والفضل في الإنسان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا لمكارم الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، ونسأله تعالى أن يمن علينا بكرمه بمنه وكرمه، وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما وجه تأخير أبواب الاستطابة عن أبواب الوضوء؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي رحمه الله عالم جليل ومحدث كبير، جمع علما كثيرا، جمع بين الفقه والحديث. ومن فقهه هنا أنه قدم الوضوء وأخر أداب قضاء الحاجة تأسيا بالقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في آية الوضوء قبل الإتيان من الغائط، ولذلك قالوا يقدم باب الوضوء وصفة الوضوء على باب قضاء الحاجة. وبعض العلماء يقدم باب قضاء الحاجة على باب الوضوء ويراعي ترتيب حياة الناس وما يألفونه، فإن الإنسان يقضي حاجته أولا ثم يتوضأ. ولا شك أن تقديم المصنف على هذا الوجه فيه تأدب مع الكتاب العزيز، وهو يدل على علم العلماء وفقههم وفهمهم وحسن التزامهم للكتاب والسنة. أسأل الله العظيم أن يجعلنا لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب، والله تعالى ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل البسملة قبل الوضوء واجبة، وهل تشرع الاستعادة قبل البسملة؟ أما بالنسبة للبسملة فللعلماء فيها قولان. القول الأول عدم وجوبها، لأن الله تعالى لم ينص عليها في كتابه، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولأن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه لم تذكر بسملته عليه الصلاة والسلام قبل الوضوء، ولو كانت واجبة لما تركها عليه الصلاة والسلام، وهذا هو مذهب الجمهور. القول الثاني إن البسملة واجبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الحديث اختلف في إسناده وضعفه غير واحد من العلماء، حتى جاء عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه قال لا يثبت في البسملة حديث. وعلى القول بأنه حسن، وهو قول بعض العلماء وخاصة من المتأخرين صححوا هذا الحديث، ومنهم من يقول إنه حسن، ممن صححه من المتقدمين الحافظ ابن كثير رحمه الله، وكذلك أيضا ابن الصلاح، وصححه أيضا بعض المتأخرين. لكن على القول بأنه حسن، فإن قوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، المراد به لا وضوء كامل، لأن نفي الحقائق الشرعية يراد به نفي الكمال في بعض الأحيان، ويراد به نفي الصحة في بعضها، كقوله عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا إيمان كامل، وليس المراد من ذلك نفي الإيمان بالكلية، وإنما المراد نفي كمال الإيمان. فكذلك قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي لا وضوء كامل. والسبب في صرف هذا النص عن ظاهره إلى المعنى المرجوح ورود دليل الكتاب والسنة الذي دل على عدم وجوب البسملة. ولو كانت البسملة واجبة لنص الله عليها في القرآن، ولذلك قال تعالى في الذبائح ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا يدل على أن البسملة واجبة في التذكية، لأنه لما ألزم بها نص عليها وأوجبها على العباد، وقال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فهذا كله يدل على أن البسملة لو كانت واجبة لنص الله عز وجل عليها. وقد سأل الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أتوضأ، فقال له توضأ كما أمرك الله، ولم يقل له سمي وتوضأ كما أمرك الله، والله عز وجل لم ينص على التسمية، فدل على أنها للندب والاستحباب لا للحتم والإيجاب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل توضأ الوضوء الشرعي ثم وجد في يده بعض الأوساخ التي لم تذهب في أثناء الوضوء، فهل يشرع له أن يزيد على 3 مرات للحاجة؟ إذا كان القدر على اليد لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون حائلا مانعا من وصول الماء، فإذا كان له جرم لا يتشرب الماء ويمنع من وصول الماء إلى البشرة فإنه لم يغسل يديه حتى يزيله، ويجب عليه أن يزيل هذا الحائل، مثل ما يقع في المزيل الذي أو مثلا الصبغات التي تكون على اليد، فهذه حوائلها جامدة تمنع من وصول الماء إلى البشرة، فيجب عليه أولا أن يزيل الحائل ثم بعد ذلك يغسل. وأما إذا كانت حوائل تتشرب الماء فلا تخلو من حالتين أيضا أو من ضربين، إما أن تكون حوائل طاهرة تشربت الماء كالطين الندي الذي إذا صب الماء عليه تشرب فإنه قد صدق عليه أنه غسل، فحينئذ إذا أراد إزالتها لمعنى الإزالة جاز، فإن غسل 3 ويده فيها بعض الطين تشرب الماء 3 مرات فلا تشرع الزيادة للوضوء، ولكن يجوز أن يزيد لمعنى الإزالة. وفرق بين الزيادة للإزالة والزيادة الرابعة التي هي لمعنى الوضوء. وأما إذا كان الحائل إذا كان الحائل نجسا وهو الضرب الثاني فإنه إذا تشرب وكان نجسا ويتشرب الماء فقد تنجس الماء بهذا المتشرب له، وحينئذ يجب عليه قلع النجس ثم يصب الماء على موضعه ثلاثا على القول بوجوب التثليث في غسل النجاسة لحديث أبي هريرة في غسل اليدين المستيقظ من النوم، قالوا فيغسل ثلاثا موضع ثم بعد ذلك يبدأ في غسلات الوضوء على هذا التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها السابق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، قال السائل هل من السنة لبس الخاتم باليمين؟ لا حرج في أن يتيامن ويجعل الخاتم في يمينه، ويدخل هذا في قوله في شأنه كله، وأفتى به بعض العلماء رحمة الله عليهم ويحكونه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وضعه في الشمال لا حرج أيضا، لكن الوضع في اليمين أفضل وأكمل، وذلك لأنه حلية وجمال، وتجميل اليمين أفضل من تجميل اليسار. وأما بالنسبة للساعة فإن الساعة إذا كان الإنسان يزعج بكثرة تحريكه يده اليمنى أكثر من اليسرى فوضعها في اليسرى حتى لا تزعجه فلا حرج، وأما إذا وضعها في اليمنى تشريفا لها وإجلالا وتكريما فإنه يكون له حظ من هذه السنة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الخاتم الحديد سواء للرجال أم النساء؟ خاتم الحديد فيه قولان للعلماء، من أهل العلم من يمنع منه لحديث أحمد في مسنده إنه حلية أهل النار، فقالوا إنه لا يتختم بالحديد، ومن أهل العلم من قال بجوازه لقوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد، ولكن القول بكراهته هو أعدل الأقوال، أقل درجاته الكراهة لأن الوعيد فيه يقتضي المنع منه، وأما قوله التمس ولو خاتما من حديد فإنه لا يدل على الجواز لأنه خرج مخرج المبالغة، وهو أسلوب معروف في كلامه عليه الصلاة والسلام، أي التمس ولو كان الشيء الذي تلتمسه يسيرا كخاتم من حديد، وهذا أعم من أن يكون دالا على جوازه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز الوضوء في مغسلة وضوء داخل بيت الخلاء وكيف يتلفظ بالبسملة؟ إذا كان الإنسان متوضئا في داخل دورات المياه فلا حرج أن يتوضأ في داخل دورات المياه، خاصة إذا كان هناك موضع معد لقضاء الحاجة وموضع معد للوضوء وبينهما فاصل من ستار أو نحو ذلك فلا حرج، فإذا أراد أن يسمي في نفسه وفي قلبه، لأنه إذا سمى في قلبه فإنه يعتبر ذاكرا، والحديث يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، وقال بعض العلماء لا بد أن يتلفظ فيخرج من الموضع هذا ولا يجوز أن يتوضأ فيه، والصحيح أنه يجوز أن يتوضأ فيه لأنه إذا سمى في نفسه فقد ذكر اسم الله، لقوله في الحديث القدسي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فقال ذكرني في نفسه فسمى ما يكون في النفس ذكرا، فدل على أنه إذا سمى في نفسه فقد ذكر اسم الله، وهذا هو أصح القولين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم مس المصحف بالنسبة للأطفال الذين لم يبلغوا سن التمييز؟ مس المصحف للعلماء فيه قولان، منهم من أوجب الطهارة له وقال إن المحدث حدثا أصغر أو أكبر لا يجوز له أن يمس المصحف، واستدلوا بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قالوا خبر بمعنى الإنشاء، وفي حديث عمرو بن حزم في كتابه عليه الصلاة والسلام له، وهو حديث كما كتاب كما ذكر الإمام ابن القيم تلقته الأمة بالقبول، وقال الحافظ ابن عبد البر أغنت شهرته عن طلب الإسناد له، قال فيه عليه الصلاة والسلام ألا يمس القرآن إلا طاهر، والمراد بقوله إلا طاهر إلا متوضئ، وقال بعضهم المراد به ألا يكون كافرا، وهذا ضعيف لأن المسلم لا ينجس، وكونه لا ينجس لا يستلزم أنه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت على غير طهارة، فلما كان المحدث يوصف بكونه غير متطهر دل على أن قوله ألا يمس القرآن إلا طاهر أي متوضئ. وروى الإمام مالك في موطئه عن قيس بن سعد بن أبي طالب عن قيس بن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقرأ القرآن بين يدي أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فتقال فتحككت، فقال لعلك لمس أي لمس الذكر قال نعم، قال يا بني قم فتوضأ. فدل على أن الوضوء لمس المصحف كان معروفا على عهد الصحابة رضي الله عليهم. والآية في قوله لا يمسه إلا المطهرون، وإن كان الصحيح أن المراد بها اللوح المحفوظ، لكن حديث عمرو بن حزم وورود ذلك عن الصحابة رضي الله عليهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه لما سلم عليه الرجل ضرب بيديه الحائط وقال إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله، فمن باب أولى مس المصحف. ولذلك يأدل الأقوال وأقواها أنه يتطهر. ومن هنا قالوا الصبي إذا كان مميزا فإنه يؤمر بالوضوء لمسه للمصحف ولا يمسه وهو غير متوضئ، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز الدخول إلى الخلاء ومع الشخص أوراق محترمة فيها ذكر الله جل وعلا؟ يمتنع الإنسان من إدخال شيء فيه ذكر الله عز وجل. وفيه حديث الخاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض على خنصري ولكنه ضعيف السند، لكن العلماء قالوا إنه لا يدخل الحمام بشيء فيه ذكر الله، أي مكان قضاء الحاجة، لأن الله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن تقوى الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن المصحف وكتب العلم أن يدخل بها إلى هذه الأماكن. أما إذا كان مضطرا ويخشى على ماله السرقة أو يخشى على كتابه السرقة فقد رخصوا له بإدخال كأن يكون مسافرا ومعه شنطة وفيها أمواله ونقوده ويخشى لو وضعها في الخارج من سارق أو نحو ذلك، قالوا يدخل وينحيها عن موضع قضاء الحاجة، يجعلها بعيدة عن موضع قضائه للحاجة لمكان الاضطرار. والله عز وجل يقول، فقال العلماء رحمهم الله أنه ينبغي صيانة كتب العلم وذكر الله عز وجل وما فيه ذكر لله عز وجل عن إدخاله لهذه المواضع. ولذلك قال سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعيرة كل ما أشعر الله بتعظيمه، ولا شك أن كتب العلم والمصاحف كلها تعتبر مما أشعر الله بتعظيمه، ومن تعظيمها وإجلالها صيانتها عن هذه الأماكن. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من ذكر الله وهو قاعد في حاجته على حاجته صلوات الله وسلامه عليه، قال وفي حكم ذلك حله لما فيه ذكر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز الكلام الذي ليس فيه ذكر لله سبحانه وتعالى أثناء قضاء الحاجة؟ خلاف المروءة، الكلام أثناء قضاء الحاجة يعتبر مسقطا لمروءة الإنسان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء شعبة من شعب الإيمان، ومن الحياء والخجل أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أن لا يتكلم أثناء قضاء الحاجة إلا من ضرورة ومن حاجة، فإذا وجدت الضرورة تكلم، وإما إذا لم توجد الضرورة فلا يتكلم. قالوا ومن الضرورة المريض الذي يحتاج إلى من يساعده أو يحتاج لشخص يدخل عليه لأمر يحتاجه ويضطر إليه، فهذا مما يستثنى. وأما ما عدا ذلك فإنه يمتنع من الكلام فيه لأنه من خوارم المروءة. والشيء قد يكون جائزا في أصله وعلى طبيعة الإنسان وجبلته في الأصل من كونه يتكلم، لكنه يحضر لمكان كونه يخرم مروءة الإنسان ويخل بحيائه. ولذلك قال الشاعر يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. ولا شك أن الحياء ماء في الوجه، وإذا ذهب ماء الوجه ولم يستحي الإنسان فإنه قد ذهب عنه الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم وهو يمر وقد مر على رجل يعظ أخاه في الحياء يقول لا تستحي، فقال صلى الله عليه وسلم دع إن الحياء لا يأتي إلا بخير. فالإنسان الذي يستحي وعنده حياء لا يفعل هذا، ولذلك لا يتكلم الإنسان وهو يقضي حاجته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، كيف تستعيذ الأم إذا دخلت مع طفلها؟ فهل تنوب الأم بالاستعاذة عن الطفل أو لا يستعاذ للطفل؟ كيف تكون الاستعاذة في هذه الحالة؟ الاستعاذة بالبدل أشار العلماء إليها كأم تعوذ ابنها وأب يعوذ ابنه، يعوذه لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحسن والحسين أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وقال إنها تعويذة إبراهيم لابنيه إسماعيل وإسحاق. فهذا يقولون أصل في جواز الأذكار المشروعة أن يقوم بها الوالد عن ولده والوالدة عن ولدها، ولا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وفقك الله وفتح عليه، اتخذ بعض الناس قول بعض العلماء إن هذا الفعل سنة سبيلا لترك هذا الفعل، فهل من كلمة تحثون فيها على التمسك بالسنة وجزاكم الله كل خير؟ التمسك بالسنة والالتزام بها نعمة من أجل نعم الله على العبد، وقد قفل الله الطرق والسبل المفضية إلى جنته ولم يبق منها إلا طريقا واحدا وهو طريقه عليه الصلاة والسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهو الصراط الذي يسأل المسلم ربه أن يهديه إليه وأن يوفقه إليه وأن يثبته عليه. فصراط النبي صلى الله عليه وسلم قائم على سنته، كلما التزمت السنة اعتقادا وقولا وفعلا ظاهرا وباطنا كلما كنت أسعد الناس بنبي الله صلى الله عليه وسلم وأولاهم به، لأن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أصدقهم وأعلمهم وأكثرهم تطبيقا لسنته عليه الصلاة والسلام. لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون السنة ولا يجعلون العلم بها طريقا لتركها، بل كانوا يجعلون العلم بها طريقا لتطبيقها والالتزام بها، وأحبوا كل شيء، حتى إن أنس رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القصع في القصعة ويتتبع الدباء فيها، فما زلت أحب الدباء منذ أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعه. أحبوا سنة حتى في الأكل وفي الطعام وكيفية أكله وشربه صلوات الله وسلامه عليه. فالموفق السعيد الذي يحرص أولا على مجالس السنة ويحرص على تعلمها والسؤال عنها والاهتداء بهديها بهدي أهلها بلزوم حلق الذكر وسؤال العلماء واستفتائهم ما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا علمت أنها سنة فاحرص رحمك الله على تطبيقها. فلا خير في العلم إذا لم يعمل به صاحبه، فمن بركة العلم أن تعمل بعلمك. ولذلك سأل النبي ربه صلى الله عليه وسلم، سأل ربه أن يعيذه من علم لا ينفع، فقال اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن عين لا تدمع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. فاستعاذ بالله من علم لا ينفع. قال بعض العلماء العلم الذي لا ينفع أن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحرص على عملها وتطبيقها، على العمل بها وتطبيقها، فهذا هو العلم الذي لا ينفع. كالعيس في الصحراء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محموله. فالذي يتعلم ولا يعمل بعلمه ولا يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثله كما ذكر الله عز وجل كمثل الحمار يحمل أسفارا، فإن البهيمة إذا وضعت عليها كتب العلم لا تنتفع لأنها لم تعمل بهذا العلم وليس عندها الاستعداد للعمل به. فالذي يعلم السنة ولا يعمل بها مثله كما سمى الله عز وجل، ومن هنا قال القائل كالعيس في الصحراء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محموله. هذا من أشنع الأمثلة وأقدعها، أن يكون الإنسان حاملا للسنة ولكنه كالعيس الظمأ التي أوشكت على الهلاك. لماذا؟ لأنه حمل السنة ولم يعمل بها، فأي خير سيجنيه إذا لم يعمل بهذه السنة ويطبقها؟ بل إن بعض الناس قد يترك السنة بسبب ترك طلاب العلم لها، فتجد العالم وطالب العلم المسؤولية عليه أعظم، فترمقه الناس في هيئته وسمته ودله، فإذا طبق السنة وحرص عليها مع أنها ليست بواجبة اهتدى الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال العام رأيت فلانا يصنع، رأيت العالم فلان يصنع، رأيته يقول، رأيته يفعل، فتحي السنن بالعمل والتطبيق. لكن المحروم من حرم، فبعض من طلاب العلم أو بعض من الناس يقول هل هذا واجب ولا سنة؟ إن قلت له سنة تركه. سبحان الله، كان الصحابة يحبون السنة حبا جما، حتى إنه في بعض الأحيان يلتزمونها وكأنها واجبة عليهم. فأي خير إذا تركنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولى الناس بالرحمة وأولى الناس بالهداية من حرص على تطبيق السنة. ومن هنا قال الله تعالى في كتابه واتبعوه لعلكم تهتدون، فأولى الناس بالهداية والرحمة والخير من طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تجعل علمك بكونها سنة سببا لتركها، فذلك من الحرمان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا التمسك بالسنة وأن يجعلنا من أهلها وأن يحشرنا في زمرة العاملين بها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.